الراديو 90-90 هواها مصر. محمد صبحي في مسرحيته الشهيرة تخاريف ليه عبارة مشهورة قوي وهو بيقول بفنوس يا كناب. الشعب المصري قال الجملة دي قبل محمد صبحي ما يقولها يجي بمئة سنة كده. الحدوتة ببساطة إن الملك فؤاد الأول اللي هو كان سلطان وربنا فتحها في وشه وبقى ملك كان بيكره سعد زغلول كره العمى الصراحة، مش بيطيقه ولا بيطيق سيرته. ما هو سعد زغلول كان واقف للملك زي اللقمة في الزور، عمل ثورة شعبية والمصريين بقى ليهم دستور والأمة هي مصدر السلطات مش حد تاني، وليلة كده وأبواب اتفتحت على جلالة الملك مش عارف يسدها. طبعا الملك فؤاد فضل مدكن لسعد زغلول ده عايز يغزه في أي مصلحة مش عارف، لحد ما ربنا اختار سعد زغلول. طبعا الملك فؤاد قال لك كده تعشت يا ساتر، خلصنا من سعد، يحيى سعد يحيى سعد وجعوا دماغنا. بس الشعب المصري كان له رأي تاني الصراحة، كان محمود مختار أنهى تمثال نهضة مصر، يعني خلصوا واتحط في مكانه. اللي هو فين يا سيدي؟ قدام محطة مصر للسكة الحديد. نسيت أقول لكم، ما هو ما كانش قدام مدخل جامعة القاهرة وجنينة الحيوانات زي ما بنشوفه دلوقتي، دي حدوتة تانية، خلينا نركز. بس المهم الناس عجبها شغل محمود مختار جدا وطلعت في دماغهم يعملوا تمثال لسعد زغلول. طب الحكومة هتدفع؟ حكومة مين؟ بنقول جلالة الملك شخصيا مش طايق سعد زغلول ولا سيرته، يبقى هيعمل له تمثال. ايه النصيبة دي؟ الشعب ركب دماغه وقالوا رحمة جد الملك لهنعمل تمثال، وهوب الشعب عمل اكتتاب عشان يعملوا تمثال لزعيم الأمة سعد زغلول. الصراحة الشعب كانت ايده فرطة حبتين. زي ما بقولك كده اللجنة بتاعت التمثال لمت فلوس كتير وقررت ان يتعمل تمثالين مش تمثال واحد، اهو بالعين دي بقى، وخلي الملك فؤاد يخبط دماغه في اجدعها حيط. وتعمل التمثالين من البرونز، حاجة مفتخرة جدا طليق بالشعب وبزعيمه وبالفلوس اللي لمها الشعب. طبعا علشان تحط التمثال في اي مكان لازم الحكومة توافق. طبعا حكومة جلالته قالت مفيش، ما عنديش يا عم، الميادين كتير. ميادين ايه؟ الميادين دي لتماثيل أسرة الملك وبس. وهوب التمثالين راحوا مركونين على جنب. كتير صراحة لأ. الملك فؤاد سلم نمر واستلم استمارة ستة ومسك مكانه الملك فاروق الأول اللي كان في الأول كده حبوب وموتيع وابن الشعب ورفنع كده ويعني زرقة فاكرينه كان جميل وقطقوط، وراح موافق وافقت حكومة جلالته على تنصيب التمثالين. واحد اتحط في نهاية كوبري قصر النيل، محطوط على نصب تذكاري مرفوع بأربع أعمدة وبتشير الأعمدة لمقومات الدولة اللي هي ايه، خلي بالك من الحتة دي، الأرض والشعب والسلطة والدستور اللي بينظم العلاقة بين الشعب والسلطة. وناس تانية فسرت الأعمدة الأربعة تفسيرات تانية ملناش دعوة بيها. التمثال التاني راح وتحط في ميدان الرمل في اسكندرية. الصراحة بقى الشعب قال انه هيعمل تماثيل لسعد زغلول وعملها، عملها بفلوسه ومن حر ماله. الغريبة يا أخي إن الملك فؤاد اللي قفش على تماثيل سعد زغلول الوحيد اللي تماثيله ما شافتش النور من الأسرة العلوية. تخيل، الوحيد اللي ملوش تمثال يوحد ربنا في أي ميدان، إن شاء الله ميدان متر في متر. والملك فؤاد اللي رفض إن حكومته تعمل تمثال لسعد زغلول، الشعب رد له الألم 20 وقال له بعلو صوته بفنوسي. صحيح شعب ملوش كتالوج ولا له عدلة، وكل ما تفتكر انك ملكته يضحك عليك، كل ما تفتكر انك ضحكت عليه يضحك هو عليك. شفت بقى؟